بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. الدرس الرابع من دروس التفسير للمستوى الخامس في كلية الدعوة. قال جل وعلا: قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. قوله سبحانه: قال اخرج منها مذءوما. قرأ الأعمش مذءوما بضم الذال من غير همز، وقرأ الفراء الذأم الذم. قال الفراء الذأم الذم، يقال ذأمت الرجل أذأمه ذأما، وذممته أذمه ذما، وذمته أذيمه ذيما. ويقال رجل مذؤوم ومذموم ومذيم. وقال ابن قتيبة: المذؤوم المذموم بأبلغ الذم، والمدحور المقصى المبعد. وقال الزجاج: معنى المذؤوم كمعنى المذموم والمدحور المبعد من رحمة الله. واللام في قوله لأملأن لام القسم، والكلام بمعنى الشرط والجزاء، كأنه قيل له: من تبعك أعذبه. فدخلت اللام للمبالغة والتوكيد، فلام لأملأن هي لام القسم، ولام لمن تبعك توطئة لها. فأما قوله سبحانه منهم، فقال ابن الأنباري: الهاء والميم عائدتان على ولد آدم، لأنه حين قال ولقد خلقناكم ثم صورناكم كان مخاطبا لولد آدم، فرجع إليهم فقال لمن تبعك منهم، فجعلهم غائبين، لأن مخاطبتهم في ذا الموضع ترجع إليه. والعرب ترجع من الخطاب إلى الغيبة، ومن الغيبة إلى الخطاب، ويسمى التفاتا عند أهل اللغة. ومن قال ولقد خلقناكم ثم صورناكم خطاب لآدم، قال فأعاد الضمير الهاء والميم على ولده، لأنه ذكر لأن ذكره يكفي من ذكرهم. والعرب تكتفي بذكر الولد من ذكر الأولاد، العرب تكتفي بذكر الوالد من ذكر الأولاد. إذا انكشف المعنى. قوله سبحانه لأملأن جهنم، يعني أولاد آدم المخالفين. قوله لأملأن جهنم منكم، يعني أولاد آدم المخالفين وقرناءهم من الشياطين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. قوله جل وعلا فوسوس لهما الشيطان، قيل إن الوسوسة إخفاء الصوت، كما قال ابن فارس الوسواس صوت الحلي، ومنه وسواس الشيطان. ولهما بمعنى إليهما، ليبدي لهما أي ليظهر لهما ما ووري عنهما أي ما ستر. وقيل إن لام ليبدي لام العاقبة، وذلك أن عاقبة الوسوسة أدت إلى ظهور عورتهما، ولم تكن الوسوسة لظهورها. قوله تعالى إلا أن تكون ملكين، قال الأخفش والزجاج معناه ما نهاكما إلا كراهة أن تكون ملكين. وقال ابن الأنباري المعنى إلا أن تكون فاكتفى بأن من لا فأسقطها. فإن قيل كيف انقاد آدم، كيف انقاد آدم لإبليس مستشرفا إلى أن يكون ملكا، وقد شاهد الملائكة ساجدة له؟ ففي هذا جوابان: أحدهما أنه عرف قربهم من الله، واجتماع أكثرهم حول عرشه، فاستشرف لذلك كما هو عند ابن الأنباري وغيره. القول الثاني أن المعنى إلا أن تكون طويلي العمر مع الملائكة أو تكون من الخالدين لا تموتان أبدا، كما قاله أبو سليمان الدمشقي. وقد روى يعلى بن حكيم عن ابن كثير أن تكون ملكين بكسر اللام، وهي قراءة الزهري، إلا أن تكون ملكين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. قوله سبحانه وقاسمهما أي حلف لهما، فدلاهما في المعصية بأن غرهما. قال ابن عباس غرهما باليمين، وكان آدم لا يظن أن أحدا يحلف بالله كاذبا. وما أكثر الشياطين الذين يحلفون وهم كذبة، فيغون الناس ويضلونهم. ومن الناس من يظن الناس صادقين كلهم فيصدق هؤلاء الأبالسة. قال سبحانه فلما ذاق الشجرة أي فلما ذاق ثمر الشجرة، وهذا يدل على أنهما إنما ذاقا ذواقا ولم يبالغا في الأكل. وهنا يتبين أن المعصية معصية، حتى وإن قلت فهي معصية، والسوءة كناية عن الفرج لا أصل له في تسميته. ومعنى طفق أي أخذ في الفعل، والأكثر طفق يطفق، وقد روي الطفق يطفق بكسر الفاء. ومعنى يخصفان أي يجعلان ورقة على ورقة، ومنه قيل للذي يرقع النعل خصاف. وفي الآية دليل على أن إظهار السوءة قبيح من لدن آدم، ألا ترى إلى قوله ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما فإنهما بادرا يستران لقبح التكشف. ولازال إبليس وجنده ساعون ماضون في كشف العورات وإبدائها وإظهارها وإلى اقتحام سور الفضيلة وإلى إخراج هذه العورات التي أمر الله أن تستر. وفي الآية دليل على إن إظهار السوءة قبيح من لدن آدم، وهو بفطرته يعرف ذلك، ولذا أخذ يجمع الأوراق ليستر عورته من أن تنكشف. وقيل إنما سميت السوءة سوءة لأن كشفها يسوء صاحبها. قال وهب بن منبه كان لباسهما نورا على فروجهما لا يرى أحدهما عورة الآخر، فلما أصاب الخطيئة بدت لهما سوآتهما. وقرأ الحسن سوآتهما على التوحيد، وكذلك قرأ يخصفان بكسر الياء، وقرأ الزهري بضم الياء يخصفان وفتح الخاء مع يخصفان مع تشديد الصاد. وفي الورق المذكور هنا قولان، أحدهما أنه ورق التين كما قاله ابن عباس، والثاني أنه ورق الموز كما ذكره كثير من المفسرين. ولا دليل على تخصيص أي منهما، إذ لم يرد عن المعصوم صلى الله عليه وسلم تحديد لذلك، والقصة واضحة ومغزاها مفهوم من دون تحديد أي ورق كان هذا الورق الذي أخذ يخصفانه. وما قال فيها تحيون يعني في الأرض، واختلف القراء في تخرجون، فقرئ تخرجون وقرئ تخرجون. قوله سبحانه يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، سبب نزولها أن ناسا من العرب كانوا يطوفون بالبيت عراه، كانوا يعتقدون أن الثياب التي عصوا الله فيها لا يصح أن يطوفوا بها في بيته وهم قد عصوا الله فيها، فينتقلون إلى معصية أخرى وهم لا يشعرون فيطوفون عراه. ونزلت هذه الآية يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، وهو امتنان من الله أن رزقنا هذا اللباس الذي نستر به عوراتنا. وقيل إنه لما ذكر عري آدم من علينا سبحانه بأن أوجد لنا اللباس. وفي معنى أنزلنا عليكم أقوال، قيل خلقنا لكم، وقيل ألهمناكم كيفية صنع اللباس، وقيل أنزلنا المطر الذي هو سبب نبات ما يتخذ لباسا، وأكثر القراء قرأوا وريشا. وقرأ ابن عباس والحسن وزر بن حبيش وقتادة والمفضل وأبان عن عاصم ورياشا بألف. قال الفراء يجوز أن تكون الرياش جمع الريش، ويجوز أن تكون بمعنى الريش كما قالوا لبس ولباس. قال ابن عباس ومجاهد الرياش المال، وقال عطاء المال والنعيم، وقال ابن زيد الريش الجمال، وقال معبد الجهني الريش الرزق، وقال ابن قتيبة الريش والرياش ما ظهر من اللباس يعني اللباس الخارجي، وقال الزجاج الريش اللباس، وكل ما ستر الإنسان في جسمه ومعيشته. يقال تريش فلان أي صار له ما يعيش به. وعلى قول الأكثرين الريش والرياش بمعنى، قال قطرب الريش والرياش واحد، وقال سفيان الثوري الريش المال والرياش الثياب. قوله سبحانه ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة ولباس التقوى ولباس بالرفع، وقرأ ابن عامر ونافع والكسائي بنصب اللباس. قال الزجاج من نصب اللباس عطف به على الريش، ومن رفعه فيجوز أن يكون مبتدأ ويجوز أن يكون مرفوعا بإضمار هو. المعنى وهو لباس التقوى أي وستر العورة لباس المتقين. وللمفسرين في لباس التقوى أقوال أجملها بالآتي. للمفسرين في لباس التقوى أقوال أجملها بالآتي في قوله ولباس التقوى ذلك خير. أحدها أنه السمت الحسن، قاله عثمان بن عفان ورواه ابن عمرو الذيالي عن ابن عباس، والثاني أنه العمل الصالح رواه العوفي عن ابن عباس، والثالث أنه الإيمان قاله قتادة وابن جريج والسدي. فعلى هذا سمي لباس التقوى لأنه يقي العذاب. القول الرابع أنه خشية الله تعالى، قاله عروة بن الزبير، والقول الخامس أنه الحياء قاله معبد الجهني وابن الأنباري. القول السادس أن ستر العورة للصلاة كما قاله ابن زيد وغيره. القول السابع أن لباس التقوى هو الدرع وسائر آلات الحرب، قاله زيد بن علي. أما القول الثامن فهو العفاف كما قاله ابن السائب. والعفاف يدعو إلى ستر العورة. القول التاسع أن لباس التقوى هنا ما يتقى به الحر والبرد، قاله ابن بحر. أما القول العاشر في تفسير لباس التقوى هنا أن المعنى ما يلبسه المتقون في الآخرة خير مما يلبسه أهل الدنيا، رواه عثمان بن عطاء عن أبيه. والتقوى إخوة الطلاب والطالبات شأنها عظيم جدا، والقرآن من فاتحته إلى خاتمته كأنما هو حديث عن التقوى، إذ التقوى تشمل الدين كله، ظاهره وباطنه، أقواله وأفعاله. وانظروا إلى أول سورة بعد الفاتحة وهي البقرة، ماذا قال الله فيها؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين. ثم ذكر أوصافهم. والحديث عن التقوى يطول، فهي جماع الخير كله، فإن المتقون هم عباد الله، وهم الذين تتقبل أعمالهم، إنما يتقبل الله من المتقين، وهم الذين يحصلون العلوم النافعة. واتقوا الله ويعلمكم الله، وبتقوى الله تصلح الأمور وتهون الصعاب ويحصل الخير وتنزل الأمطار وتكثر الخيرات وتندفع الشرور. التقوى أمرها عظيم وخطير، وكم من المؤلفات ألفت فيها ولم تفيها حقها وقدرها، فأمرها وشأنها عظيم وخطير. فلباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى التذرع بالتقوى، جعلها لباسا، جعلها نبراسا، جعلها هدفا للإنسان، جعل التقوى نصب عينيه يتقي الله سبحانه فيما يأتي وفيما يذر، يفكر قبل أي عمل يعمله، هل هو مما يحبه الله ويرضاه، هل هو وفق شرع الله وما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المتقي لله دائما مراقبا لله، يحذر مما يغضب الله، لا يفعل فعلا إلا على هدى ونور من الله، يرجو رضا الله سبحانه، يخاف عقابه، فهو من أولياء الله المتقون، وهو من حزبه المفلحون. ثم قال تعالى ذلك خير. قال ابن قتيبة المعنى ولباس التقوى خير من الثياب، لأن الفاجر وإن كان حسن الثوب فهو باد العورة، وذلك أمر ظاهر، فإن أصحاب الفجور وأصحاب المنكرات وإن حاولوا يغطون فجورهم وطغيانهم بألبسة متنوعة وألبسة منمقة وألبسة مزخرفة، إلا أن شؤم المعصية ورائحة الذنوب تزكم أنوف من حولهم، ويدرون ما عند هؤلاء، ولا يستطيعون أن يخفوا ما هو داخل قلوبهم، كما قال عثمان رضي الله عنه: ما أسر امرؤ سريرة إلا أظهرها الله على قسمات وجهه وعلى فلتات لسانه، يأبى الله إلا أن يذل من عصاه، كما قال الحسن البصري: لا يغرنك من أهل المعاصي والموبقات، وإن دملجت بهم البراذين وطقطقت بهم البغال، فإن شؤم المعصية لا يفارقهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. التقوى هي الخير، ولباس التقوى هو الخير، وهو العاصم من الفتن بإذن الله، وهو التاج على رؤوس الأتقياء والصلحاء وعباد الله الصالحين. ذلك خير، أي لباس التقوى هو الخير وهو اللباس الأول. وإنما أعاد هذا لما أخبر عنه بأنه خير من التعري، إذ كانوا يتعبدون في الجاهلية بالتعري في الطواف. قال سبحانه: ذلك من آيات الله، أي هذه الثياب وهذا المال من آيات الله سبحانه التي أوجدها لنا ومكننا منها واستخلفنا فيها في هذه الأرض كيما نتذكر وكيما نعتبر في صنع الله سبحانه وتعالى وفي خلقه وفي جمال ما صنع سبحانه، فنشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكم في الناس من يكفر هذه النعم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وانظروا رعاكم الله كيف غاير بين الأمرين فيما يتعلق بالشاكرين والكافرين، فهنا إما شاكرا على وزن فاعل وإما كفورا على وزن فعول. ومعلوم في اللغة الفرق بين وزن فاعل وفعول، فإن فعول تدل على المبالغة والكثرة كما قال سبحانه: وقليل من عبادي الشكور، يعني قليل الذي عنده الشكر الكثير. وإنما يوجد شاكر كما قال: إن هديناه السبيل إما شاكرا، يوجد من يشكر، لكن أن يكون على الكثرة فالكثرة في هؤلاء الكافرين كما قال سبحانه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وكما قال سبحانه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فإن الكثرة الكافرة قضى الله قدرا وشرعا أن تكون في الكافرين، هم الكثرة وهم باقون بهذه الكثرة منذ وقت البعثة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فأكثر أهل النار هم هؤلاء الكفار، وباقون في كثرتهم، ولن يضير المسلم أن يوجد من هؤلاء الكثرة، فإن الحق أبلج وإن الباطل لجلج، وأنت القوي وأنت الكثير وإن كنت وحدك على الحق، وهؤلاء وإن كثروا وإن تزخرفت لهم الحياة فإنهم إلى وبال، نعوذ بالله من حال الكفر وأهله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.